بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أمس دليل على أنهم لا يريدون المصالح إنما يريدون القضاء والاستقصاء. فلكي نتجنب هذا الفخ الذي يريدونه فلا بد من الكف عن هذه المظاهرات كما ذكرنا ولو مؤقتا، لا بد من قراءة الواقع جيدا ثم التصرف خلاله بالضوابط والقواعد الشرعيه. والله المستعان هذا ملخص سريع جدا لا بد منه. وقبل ان ندخل في الموضوع انما طلب منا ان ننتهي اليوم بهذه المذكره، فهذا البحث هو مجموعة من الحصر في مقدمة ضافية لدكتور عبد اللطيف في كتابه المواقف والإيمان القوية والعملية، ثم زيادات من محاضرات الشيخ محمد إسماعيل، وكذا أيضا من كتاب منا للشيخ ياسر الفهاد. و قبل أن ندخل في الموضوع ننبه على بعض الأخطاء التي سأستخدمها كثيرا حتى تكون واضحة. فكلمة مطلق الإيمان والإيمان المطلق، عندما نقول مطلق الإيمان أي المقصود به أصل، وإذا قلنا الإيمان المطلق أي كمال الواجب، كمال الواجب. فمثلا مرتكب كبيرة فهذا عنده مطلق الإيمان أي أصل، هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن ليس عنده كمال، ليس عنده كمال، فهذا مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بالإيمان فاسق في كبيرته. فهذا بارتكابه الكبيرة خرج من الاسم الممدوح الإيمان إلى الدائرة الواسعة الإسلام، والإسلام والإيمان والإحسان كما ورد في حديث جبريل عليه السلام فهو أشبه دائرة واسعة داخلها دائرة أقل وداخل دائرة أقل دائرة أقل. دائرة الواسعة دائرة الإسلام، دائرة الأقل دائرة الإيمان، الدائرة الأقل الداخلة داخل هذه الدائرة الأقل هي دائرة الإحسان. فمن خرج من الإحسان دخل في دائرة الإيمان، ومن خرج من دائرة الإيمان دخل في دائرة الإسلام، ولا يخرج من دائرة الإسلام إلا بدليل أو ضحن شمس النهار وبما يناقض ما أدخله في هذه الدائرة. يعني يأتي بناقض ينقض كلمة لا إله إلا الله، فخرج بذلك من الإسلام. فانتبه لهذا، فكل محسن مؤمن وليس كل مؤمن محسن. كلنا نعبد الله عز وجل، لكن من منا يعبد الله انه يراه؟ هذا قليل. اذا فكل محسن مؤمن معه ايمان، لكن ليس كل مؤمن محسن، وكل مؤمن مسلم ولكن ليس كل مسلم مؤمنا، لأن الله عز وجل قال: قالت الأعراب آمنوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. لما هذه تتيسر معناها أن الفعل نفي الفعل لكن منتظر وقوعه، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لكن منتظر أن يدخل في قلوبكم. ففرق الله عز وجل هنا بين المسلم والمؤمن. بالنسبة لي بعض الأطفال التي سنقابلون وإذا وجد شيء كذلك سنوضحه في مكان. المقدمة لمقدمة الشيخ ياسر حفظه الله يقول: أما بعد، فمسائل الإيمان والكفر من أهم أبواب عقيدة أهل السنة والجماعة، ويتضمن بيان من المؤمن ومن الكافر، وبما يدخل الإنسان في الإسلام، وهل الإيمان يزيد وينقص أم لا، وما هي أسباب زيادته أو نقصانه. وهذا الباب هو أول باب وقع فيه خلاف بين المنتسبين إلى القبلة، ولكنه أول خلاف عقدي في أصل كبير من أصول الدين بينه النبي صلى الله عليه وسلم قبل حدوثه، وحذر ممن يقعون في الفتنة فيه، فقد تواترت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من الخوارج وبيان بدعته وضلالته. هذه أول بدعة، أول ضلالة، أول فرقة خرجت من الفرق النارية التي اختلفت في أمر عقيدتها، وهي فرقة الخوارج. قال صلى الله عليه وسلم: تبرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بحق رواه مسلم. بدا من ثلاث من قوة، فهذه الفرقة التي مرقت عند فرقة بين المسلمين هم الخوارج. عندما حدث القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما يقتلوا أولى الطائفتين بحق دليل على أن المسألة كان فيها اجتهاد، وأن هناك من اجتهد فأصابه علي رضي الله عنه، يقتلها أولى الطائفتين بحقه علي، قاتل الخوارج رضي الله عنه. وخرجت الخوارج الذين كان من صفاتهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم انهم قوما يقرؤون القران فيلحقون باعمال صالحه، انهم قوم يقرؤون القران لا يجاوز حناجره، يمرقون من الدين مروق السهم من الرميه، الرميه هي الصيغه، يقتلون أهل الإسلام. وهذه ثمرة التكفير المرة، لأنك عندما تقول فلان كافر إذا هناك ناتج، هناك ناتج، هناك آثار تترتب على حكم الكفر. من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، فانظر إلى القتل، لا يدفن في مقابر المسلمين، تفارقه زوجته لا يرث. فهذه يترتب على هذه الكلمة إثبات هذه الكلمة. قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عائل، رواه البخاري. وكانت فتنة الخوارج وبدعتهم أول بدعة اعتقادية ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، كانت تتعلق بقضايا الإيمان، وكان اعتقاد الخوارج في ذلك أن مرتكب الكبيرة كافر ومخلل في المعصية. وخوارج العصر الحديث الذين أطلق عليهم الناس الكثير والهجرة يسمون أنفسهم جماعة المسلمين، مؤسسها هو شكري مصطفى، وهذا كان يكفر بالكبائر، بل وكفر بالصغائر أيضا، ويعني أحيا هذه الزبالات، هذه الزبالات التي كان عليها الخوارج. وكان خروج فيه السبعينيات، وكان فتنة عظيمة، وقتلوا من قتلوا، حتى أنهم قتلوا وزير الأوقاف الشيخ الذهبي وقتئذ، يسمون المساجد معابد الجاهلية، ويقولون من يقوم على هذه المساجد ويقوم على تنظيمها والدعوة فيها فهذا طاغوت، يقوم على معابد الجاهلية يستحل دمه وقتله، نعوذ بالله. وكانت فتنة الخوارج وبدعتهم أول بدعة اعتقادية ظهر في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، كانت تتعلق بقضايا الإيمان. وكان اعتقاد الخوارج في ذلك أن مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في النار. وهذا الباب يتضمن نوعين من المسائل، واحد مسائل الإيمان والدين، ومن المسلم ومن الكافر ومن المنافق ومن الفاسق في حكم الدنيا. كل هذا في حكم الدنيا، لأن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يحكم له بالإسلام ظاهرا، وأما ما يسره في قلبه فهذا حكم إلى الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل، أي فيما يستسرونه، وحسابهم على الله عز وجل أي فيما يستسرونه. إنما نحن هنا نتكلم عن حكم الدنيا. المسألة الثانية مسائل الوعد والوعيد، بمعنى حكم الناس في الآخرة، وما حكم نقصان الإيمان وزيادته في الدنيا، وما حكم نقصانه وانحدامه في الآخرة. ومن مقدمة كتاب نواقض الإيمان القولية والعملية يتكلم الشيخ عن أهمية معرفة هذا الباب، معرفة النواقض، كما أننا كذلك نتعرف على الشر من باب عرفت الشر لا بالشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. يقول إن نواقض الإيمان أعظم الذنوب على الإطلاق، أعظم ذنب هو أعظم ذنب، أكبر ذنب الشرك بالله، هذا أعظم ذنب. فنواقض الإيمان أعظم الذنوب على الإطلاق، فمن ارتكب ناقضا من تلك النواقض فقد خرج من الملة، فلا يبقى إيمان مع وجود أحد هذه النواقض، فيتحبط جميع الطاعات، إضافة إلى أن الله تعالى لا يغفر لمن مات عليها، بل صاحبها مخلد في نار جهنم. قال الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، أما قبل أن يموت الإنسان فأي ذنب أتى به وتاب إلى الله عز وجل فإن الله سبحانه من فضله يقبل التوبة. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، هذا إذا مات على ذلك. وقال سبحانه وتعالى: من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين، كذلك إذا مات على ذلك. ولما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى مسألة التكفير وما يترتب عليها من نتائج وتبعات، كان مما قال: اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا. هذا ما يترتب على هذه الكلمة، فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين وحرم الجنة على الكافرين، وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكان. ونظرا لخطورة هذه النواقض فإنه يتعين علينا العلم بها ومعرفة أنواعها، فينبغي استدانة صبر الكافرين مخافة الوقوع فيها، كما قال عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يقول ابن القيم رحمه الله: والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة، وعاقبة هؤلاء مفصلة فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية، فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين السالك الطريق الموصل إلى مقصود والطريق الموصل إلى الهلكة. فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم بالناس وأنصحهم لهم، وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة، فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك وعرفوها مفصلة. ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من الظلمة الشديدة إلى النور التام، ومن الشرك إلى التوحيد، فعرفوا مقدار ما نالوا ومقدار ما كانوا فيه. فإن الضد يظهر حسنه الضد، وإنما تتبين الأشياء بأضوابها. فاللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما، كما قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عروة الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا من كمال علم عمر رضي الله عنه، فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبن له أو شك أن يظن في بعضهم سبيله أنها من سبيل المؤمنين، كما وقع في هذه الأمة في أمور كثيرة. ويقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني هذا كلام الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يدور في هذا المعنى أيضا. ومع ظهور هذه النواقض ووجوب الحذر منها، إلا أن الناظر إلى واقع بلاد المسلمين عموما يرى أن هذه النواقض قد عمت وطمت الكثير من تلك الديار، فيشاهد ويسمع ويقرأ مظاهر متنوعة وأنماطا مختلفة مما يناقض الإيمان، كما صارت هذه النواقض أمرا مألوفا، بل تجاوز الأمر ذلك فسميت تلك النواقض بأسماء محببة للنفوس وترويجا لها وتضليلا للناس. وهذا هذا الظهور وهذا الواقع الذي نحياه ونرى فيه هذه النواقض يجعل الضرورة ملحة إلى هذه الدراسة، وأن يكون المؤمن على علم يقيني بهذه المسائل حتى لا يقع في انحراف، سواء في إطلاق لفظ التكفير أو التفسيق أو النفاق على من لا يستحقه، أو أنه يكون كبعض المتسيمين الذين ينكرون أن هناك تكفير بحق. فليس هناك إنكار لكلمة أن هناك تكفير بحق. فالمؤمن مثلا يكفر من كفر الله: فرعون كافر، أبو جهل كافر، أبو لهب كافر، النصارى كفار. فكن فلا بد من تكفير من كفر الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكفر من كفر الله ورسوله فهو كافر. وهذا معنى القاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافر، من لم يكفر الكافر فهو كافر. لأن أي مقصود هنا من لم يكفر الكفر المقطوع بكفره، أي من كفره الله ورسوله. يعني واحد يجي مثلا يقول إبليس مؤمن، واحد يجي يقول فرعون مؤمن، هذا كذب الله تعالى، كذب الله سبحانه وتعالى. إلا أن يكون إنسان نشأ حديث عهد الإسلام ونشأ أو نشأ في جاهلية بعيدة ولا يعرف شيئا إلا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، فعند ذلك يكون هناك عذر للجهل كما سنبين هذه المسألة إن شاء الله تعالى. يقول: ومما يؤكد أهمية دراسة هذا الموضوع أن موقف الكثير من المسلمين أمام تلك النواقض لا يخلو من غلو أو كفاءة. فهناك من غلا وتشدد أمام تلك النواقض فأدخل في النواقض ما ليس منها، وفي المقابل نجد أقواما قد تساهلوا في أمر هذه النواقض فجعلوها مجرد محرمات لا تخرج من المنة. وهذا الله تعالى أن السنة فيما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فقرروا هذه المسألة بعلم وعدل وتوسطوا بين أهل القلوب والإرجاء. لقد كان من عيوب أهل البدع كثير بعضهم بعضا، ومن نماذج في أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. تزداد الخطورة عندما نرى أن المنتشر في العقيدة الرسمية في كثير من البلاد يعطي الأشاعرة أو المطرودية الذين يقولون أن الإيمان مجرد التصديق على تفسير كما سيأتي، فالأمر خطير يؤدي إلى جفاء في هذه المسألة. ولقد حذر الشارع من تكفير أحد من المسلمين وليس كذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله أي للجهاد سافرتم في الأرض للجهاد فتبينوا ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. فانظر إلى قصة أسامة رضي الله عنه الرجل الذي أمعن قتلا في الصحابة رضي الله عنه، فكمن له أسامة رضي الله عنه حتى إذا تمكن منه ورفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله أسامة، فوقع في قلبه شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان رجع اليه قال: اقتلته وقد قال لا اله الا الله؟ قال: يا رسول الله انما قالها تعوذا يعني خوفا من السيف. قال: افلا شققت عن قلبه؟ افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها خوفا من السيف ام قالها صدقا واخلاصا؟ اذا فالحكم على الظاهر، واما ما في القلوب فيعلمه الله سبحانه وتعالى. وعن ابي ذر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه بالفسوق او بالكفر إلا ارتدت عليه يعني رجعت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد بأ بها أحدهما. رواه البخاري ومسلم. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله في بيان معنى هذا الحديث: وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحدا من المسلمين وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة بعد الحديث لما اختلفوا في العقائد، فبلغوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير معين، فرق بين العين والمعين، من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، هذا إثم التكفير، تكفير بالنوع، لكن من فعل هذا الشيء المعين لا يكفر إلا باستثناء الشروط وانتفاء الموانع كما سنبين إن شاء الله تعالى. فيقول: إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسير ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا دار وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني مقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، المسائل الاعتقادية أو المسائل العبادية. فالله سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استمر عليه. يقول أيضا ابن الوزير رحمه الله: وفي مجموع ذلك ما أشهد لصحة التغليظ في تكفير المؤمن والإخراج من الإسلام مع شهادته بالتوحيد والنبوات، وخاصة مع قيامه بأركان الإسلام وتجنبه للكبائر وظهور أمارات صدقه وفي تصديقه لأجل غلط في بدعة، لعل المكفر له لا يسلم من فقهها أو قريب منها، فإن العصمة مرتفعة، وحسن ظن الإنسان بنفسه لا يستلزم السلامة من ذلك عقلا ولا شرعا. لذلك تجد أهل البدع من هؤلاء الكفر معقول بعضا، وتجد البدعة تتوالد إلى بدعة، يعني يبقى فرقة واحدة من فرق التكفير من الخوارج، والخوارج فرق كثيرة جدا، المرجئة حوالي 12 فرقة. شوف انظر تتوالد هذه البدع، كل واحد يطمع في حاجة ثم يفترض ويدفعه الناس وهكذا، وبرضه الثاني ده برضه يطمع واحد ثاني كلمة ثانية، لأنهم كما سموهم أهل العلم أهل أهواء، اسمهم أهل أهواء، فما الحامل على اتباعهم لهذه البدع هو الهوى. طبعا أنا اخترنا النقول، ليس كل النقول، ولكن أنت ملزم أن تقرأ هذه النقول. ويحذر الإمام الشوكاني رحمه الله في التسرع في التكفير قائلا: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي للمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، أوضح من شمس النهار. لذلك قبض الحجة مرجعها إلى محكمة شرعية، كما كان في العصر الذي تطبق فيه الأحكام الشرعية والشريعة هي السائدة. وأما إذا لم يوجد هذا فيترك هذا لأهل العلم. أما أفراد الناس المقلدين وغيرهم فإنهم يتنحون عن ذلك، وإنما يترك هذا لأهل العلم الذين عندهم من العلم ما يتعرفون به على هذه المسائل، والحكم عن معين، حكم عن معين بتكفير أو ميثاق أو تفسيق، هذا يرجع فيه لأهل العلم. وطبعا المسلم يثبت له حكم الإسلام بالنطق بالشهادتين، فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا هو المسلم، نطق بالشهادتين. أو ولادته لأبويه مسلمين، ما من مولود إلا ولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو نصران أو يمجسان، فكل من ولد لأبويه مسلمين يحكم له بالإسلام تبعا لوالديه. لذلك قال أهل العلم: إذا ارتد الوالدان فينظر في أولادهما، فالأولاد الذين كانوا معهم أثناء الردة يحكم لهم بالإسلام، وأما الأولاد الذين أحدثوا بعد الردة فلهم حكم آبائهم وأمهاتهم، لأن الولد يكون تبعاً في الكفر والإسلام تبعاً لوالديه. المن ولد لأبويه كافرين ويحكم له تبعاً لوالديه في الكفر، تبعاً له لوالديه في الكفر. لكن إن مات قبل البلوغ هذه مسألة أخرى، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أرجح الأقوال أنهم في الجنة خدم لأهل الجنة كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه. يقول: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي للمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أو ضحك من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية عن طريق جماعات من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهم. وعندما يقرر هؤلاء الأعلام وغيرهم خطورة هذه المسألة والتحذير من تكفير من ليس بكافر، فلا يعني تهوين هذه المسألة وإغلاق باب الردة للحكم الإسلام منظار كفر، كما وجدنا ذلك الضلال المبين في أعصارنا هذه المتأخرة، حتى أنهم يريدون أن يحذفوا كلمة الردة ويريدون الحرية، القول بالحرية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أن ينتقل الإنسان من دين إلى دين كما يريد دون محاسبة أو معاقبة. والظلام من علماء السوء يقولون أن الله هو الذي يحاسبه في الآخرة، أما في الدنيا فهو حر ينتقل من دين إلى دين. ويبطلون أمام الردة الأحاديث الصحيحة والتي وقع عليهم والتي وقع على دين مسألة إجماع، من بدل دينه فاقتلوه لا يحل له امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث. ووقع الإجماع على مسألة على الردة، وهذا باب موجود في كتب الفقه باب الردة. فيريدون أن يحذفوا هذا الباب ويغلق باب الردة بحكم بإسلام بإسلام من دار كفره بالدين والبهان. فهذا المسلك لا يقل انحرافا وخطرا عن سابقه، وكلا الطرفين مذمومان. ولقد أخطأ قوم فأرادوا الرد على أولئك الغلاة فسلكوا مسلك الإرجاء. فالواجب أن نحذر من أسلوب رد البدعة من الإرجاء والمرجئة، سيأتي الكلام عنه. فالواجب أن نحذر من أسلوب رد البدعة ببدعة، ولا يقابل الباطل بالباطل. فمثلا واحد قال لي يا كافر، ألا أقول له أنا أنت كافر؟ أقول له أنت كافر، أنا كده رديت الباطل بالباطل. يبقى لا أرد البدعة ببدعة ولا أرد الباطل بالباطل كما يتعين، لأن هذه المسألة بعلم وعدل. فأهل السنة يعلمون الحق ويرحمون الخلق كما قال ابن تيمية رحمه الله. سئل أبو المعالي الجويني عن تكفير الخوارج فاعتذر، لأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين. وكذا أيضا يقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، ومن جملة فيجب على من نصح نفسه ألا تكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل مسلم بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه من أعظم أمور الدين. وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة، فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع على كفر، وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع لأنه مسلم. وأمر آخر يؤكد أهمية هذا الموضوع هو أن أول نزاع حدث في الأمة هو النزاع في التكفير، بدعة الخوارج. فكان أول بدعة حدثت في هذه الأمة بدعة الخوارج المكفرة للذنوب، إضافة إلى أن بدعتهم أظهر البدع ثم في السنة والآثار. ولقد كان باب التكفير وعدم التكفير باب عظمة الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق وتشتتت فيه الأهواء والآراء. نشوء ظاهرة التكفير وأفكارها، نشوء ظاهرة التكفير يعني في العصر الحديث في ظهر في السبعينيات. الكلام في قضايا الكفر والإيمان ينقسم إلى شقين. الأول يتناول أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة في قضايا الكفر والإيمان، وغالبا ما ينص علماء التوحيد سواء في القديم أو الحديث في مؤلفاتهم على قضايا كثيرة، ويركزون على قضايا معينة، وبالذات القضايا التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة. يعني هذا كلام واضح، يعني في كل زمان ومكان هناك قضايا تظهر، هذه القضايا التي أهل العلم يهتمون بها ويكررون فيها الكلام ويشددون فيها لأنها صارت قضية غالبة. فلا يجوز أبدا أن نترك أمرا الناس واقعون فيه وأمر خطير جدا في الدين ونتكلم في أمور أخرى. أي نعم نتكلم في هذه الأمور أخرى، لكن كل الاهتمام ينصب عن هذه القضية، وتنبيه الناس لأنهم عنه غافلون من الواجبات. حتى وإن سبك الناس، حتى وإن شتمك الناس، فإن المآل حميد. يعني الشتم السب في الأول، بعد كده الأمر يكون بفضل الله تبارك وتعالى يكون المآل فيه حميدا. يعني الناس ستتعود على سماع هذه القضية، سماع هذا الكلام، فمن كثرة الإعادة والتكرار حتى يكون بفضل الله تبارك وتعالى راسخا في قلوبهم. ولذلك الدعوة السلفية تهتم بالقضايا الكلية وهي المعروفة التوحيد والاتباع والتزكية، لأن هذه القضايا الكلية كما في عصرنا هذا الجميل يحتاجها. التوحيد الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام الخالص، كذا الاتباع الصحيح، كذا التزكية الصحيحة، فهذه القضايا الكلية ينبغي الاهتمام بها نظرا للانحراف العظيم فيها. يقول مثلا فلذلك تجدهم ينصون في عقائدهم على ما يضحك بدعه المرجئه والخوارج المعتزله في قضايا الكفر والايمان. الشق الثاني وما يتعلق بقضايا الكفر والايمان فهو يتعلق الى حد كبير بالجانب التاريخي، فمن المهم جدا ان نلوم بتاريخ الاتجاهات التكفيريه لأهل التوحيد أو لأهل الطب، لأن هذا له أنواع كثيرة جدا، خاصة إذا لاحظنا أن كثيرا من البدع التي عادت من جديد هي عبارة عن تكرار وطبع لما نشأ في القرون البعيدة، وتصدى لها أهل الإسلام وأهل التوحيد بالرد والضحك والتثنيت، بل ربما يفاجئ الكثير من الناس الذين صاروا وراء الجماعات الخارجية والمعتزلية إذا علموا أن نفس هذه المعتقدات التي هم عليها هي ما تصدى له علماء أهل السنة والجماعة من قبل، يعني التكفير بالكبيرة، هذا هو الذي قام عليه الخوارج الأولون، ومنهم من قال وكفر بالصغيرة، وهذا أيضا كان فرقة من فرق الخوارج، فتفاجئ بأن هذه الأفكار هي هي. والرد أهل العلم عليه بذلك لابد أن ترجع لكتب السلف، الكتب القديمة نرجع إليها ونشوف ردود أهل العلم على هذه البدع كيف ردوا عليها، وسنجد جوابا شافيا والحمد لله رب العالمين. فيقول إذا علموا أن نفس هذه المعتقدات التي هم عليها هي ما تصدى له علماء السنة والجماعة من قبل وشددوا النفير على أهلها، هذا أمر. أما الأمر الآخر فهو أننا حينما نناقش ظاهرة التكفير وتاريخ التيار التكفيري في العصر الحديث فإننا لا ننكر أن لمصر دورا رائدا في تصدير الخير والفساد إلى العالم الإسلامي شرقه وغربه، وقد كان وده كلام معروف، الخير بفضل الله تبارك وتعالى مصر رائدة في تصدير الخير للعالم العربي الإسلامي، وكذا الشر يعني معظم الشر الذي كان في أوائل القرن العشرين مع الاحتلال الإنجليزي معظمه خرج هنا من مصر، معظمه خرج من مصر وانتشر في العالم الإسلامي والعربي، فمصر رائدة في ذلك، ونسأل الله أن تجعلها رائدة في تصدير الخير لا في الشر. يقول وقد كان شكري مصطفى إمام الخوارج الجدد له اتجاه جديد في بعض الأمور، حيث ابتدع تفسير لكلمة أم القرى، معروف أم القرى في القرآن تفسيرها إيه؟ مكة، هو فسرها بمصر، فكان هذا من التفسيرات المحدثة المبتدعة التي اخترعها، وذلك أنه فسر أم القرى لا بأنها مكة، وهذا الذي عليه عامة المفاسير القديم والحديث، وإنما قال إن أم القرى هي أعظم مركز للتأثير الثقافي أو العلمي في محيط العالم الإسلامي أو العالم ككل، فقال إن أم القرى فيما سبق مكة، أما أم القرى في هذا الزمان فهي مصر. ونقول ما نقول لا يصح أبدا أن تحرف معاني القرآن فأم القرى هي مكة تقع بنص القرآن، لكن هذا الكلام في حد ذاته يعكس فعلا الواقع، ومصر كثيرا ما صدرت الخير أيضا بجانب الشرق بين المسلمين وبالذات في العصور المتقدمة. ولو أردنا الكلام في هذا لطال الكلام جدا، وأول ما نشير إلى ذلك أن كثير من الحروب التي وقعت مع أعداء الإسلام كانت مصر تصدى دائما لكثير من الحملات على الإسلام وبالذات الحملات الصليبية والفاطمية وغير ذلك، بل مصر تقوم بتأييد الدعوة الوهابية السلفية في الجزيرة العربية، بل قامت بدور سلبي في تحطيمها، فكان لها أيضا دور سيء في قهقرة هذه الدعوة إلى حين. وجذور هذه البدعة جاءت من مصر كما انتشرت إلى جميع العالم بما في ذلك والتكفير بما في ذلك أفغانستان وحتى أوروبا وأمريكا، وهذه البدع صدرت من مصر كما صدرت مصر الفنانين والراقصين والكوباتاء إلى مشارق الأرض ومغاربها. أيضا بدعة التكفير هذه نشأت في مصر وترعرع، ونحن كما نصف بذور التاريخ التكفيرية ابتداء من الشيعة والطوائف وغيرهم، أيضا نحتاج أن نطلع على الظروف التي نشأت فيها بدعة التكفير في مصر. فما من شك أن هذا التطرف إنما نشأ كرد فعل لأوضاع معينة، وربما لم ينضبط الذين انفعلوا بهذه الأحداث بالفعاليات القربانية العظيمة، ولا يجحنكم شنآن قوم على ألا تعديلوا اعدلوا أقرب من دقر. يعني فكرة التكفير هذا خرج من السجون، خرج من سجون عبد الناصر، فكان ما يتعرض له الشباب الإسلامي في السجون من تعذيب وحشي لم يسمع بمثله إلا في محاكم التفتيش في القرون الوسطى. هذه هي التي أخرجت هذا الفكر. فلذلك الإنسان حتى وإن تعرض للظلم، حتى وإن تعرض للضغط أو لتعذيب، فلا يحمله ذلك على أن يرمي قومه بباطل أو أنه لا يحكم بعدل وعلم. فكان مثلا لما يجي واحد بيعذبه فيقول يجي بقع في نفسه يقول ازاي ده مسلم، ازاي ده مسلم يعذبني كده، ازاي ده اطلق عليه كلمه مسلم اللي بيعمل فيا كل ده. شوف تصور ان يعذب او يظلم او يقتل، فده شيء تكفره وتخرجه من المله، هذا شيء اخر كما سنبين ان شاء الله تعالى. فكان يقع احيانا ظلم وعمل اخرى كثيره ادت الى رد فعل، أن بعض الناس ما استطاعوا أن يعبروا عن شعورهم بالقهر والظلم إلا باختراع أو تبديل صدى صوت الفتنة البدع القديمة كوسيلة للتنفيس عما يرونه من ظلم واضطراب. فكان هذا من الأسباب، من أسباب نشوء التكفير في العصر الحديث، هو نشأ مع ذلك، بالإضافة أيضا إلى الحماسة الشبابية عندما يلتزم الشاب ويريد أن يطبق دينه وأن يرى واقعا عمليا، فيصطدم بالواقع عندما يرى الشريعة تبارك وتعالى مغيرة، فيصطدم بهذا الواقع، فعندنا مع الحماس والاندفاع والتهور وقلة العلم وعدم ملازمة أهل العلم ولا تعلم هذه القضايا يقع أيضا في هذه المسألة. كذلك الخلو من علم الشرع، الخلو من علم الشرع، علم الشرع حتى إن كان في صعوبة كما سنجد، كما سنجد حتى إن كان في صعوبة لا يحمل أنك ذلك على نطق العلم، سيما أن مسائل خطيرة اعتقادية قد وقعت في هلكة يهلك بسببها الإنسان. حتى وإن وجدت صعوبة في العلم فاصبر عليها، فاصبر على طلب العلم رويدا رويدا، ومع التكرار وإدامة النظر والمراجعة يفتح الله تبارك وتعالى عليك. لكن ليس العلاج الهروب، ليس العلاج أنك تقول هذا العلم صعب أو هذه القواعد صعبة أو غيره، ليس هذا علاجا، ستعيش في أسر الجهل، وقد يترتب على هذا الجهل أن تقع في مثل هذا الأمر الخطير، أن ترمي معينا بتأكيد بكفر أو بفسق أو بنفاق، وإنما اصبر على طلب العلم حتى وإن وجدت في صعوبة التكرار بملازمة نقد العلم بإلامة النظر بالتلخيص بالمراجعة بالحفظ، ستجد إن شاء الله تبارك وتعالى الأمر ميسرا، كما أن الله تبارك وتعالى يعلمك التقوى الله ويعلمكم الله. التقوى مفتاح إلى التعلم. تعريف الإيمان وما يناقضه. هنا نبدأ في الأول بقى المسألة، هنا المسائل الأولية، نبدأ بقى نتعرف عن مسائل الإيمان ومسائل الدين. تعريف الإيمان وما يناقضه. من المهم ابتداء أن أذكر تعريف الإيمان وما يضاده، وأن نشير ولو بإيجاز لبعض المسائل المهمة في موضوع الإيمان ونقيضه الكفر، مما هو في قصيرة تحصيل. يقول: تكرر ذكر الإيمان في القرآن والسنة أكثر من سائر الألفاظ، وهو أصل الدين. الإيمان أصل الدين، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويفرق بين السعداء والأشقياء، ومن هو ومن معاد. وكما يقول ابن تيمية: لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المراد بلفظ الإيمان وما يضاده، بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب نحو ذلك. فلهذا يجب في الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه شاف كاف، بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة، الجملة للخاصة والعامة. بل كل من تأمل من يقول الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالإدراك. الإدراك يعني لا يحتاج إلى استدلال، علم لا يحتاج إلى استدلال أنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك مما يحكم في نسب غموضهم وأهوائهم. وقد عرف أهل السنة الإيمان بأنه قول وعمل. إيمان تعريف الإيمان قول وعمل، تعريف الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، قول أو قول القلب وقول اللسان، عمل عمل القلب وعمل الجوارح. وقد حكى غير واحد منهم الإجماع على ذلك، يبقى ابن البر في التوحيد حكى الإجماع على أن أهل السنة يعرفون الإيمان الاصطلاحي أنه قول وعمل. ولقد تلقى أهل السنة هذا التعريف بالقبول والتسليم اتباعا للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة الدالة على أن الإيمان تصدقه بالقلب وإقراره باللسان وعمله بالجوارح. من الأدلة على أن الإيمان تصديق بالقلب، تصديق بالقلب الإيمان قول القلب يعني تصديق القلب، قول القلب يعني تصديق القلب، تصديق القلب بإيه؟ لا إله إلا الله، هو ده أصل الإيمان وما سواه تبع لذلك. يعني الإيمان بالرسل تبع الإيمان بالله، الإيمان بالغيب تبع الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة تبع الإيمان بالله، لأن الله هو اللي أمرني أن أؤمن بالرسل أو بالملائكة، أؤمن بالقدر خيره وشره، يبقى ده تبع، ده أصل الإيمان. يبقى تصديق، تصديق القلب يعني تصديق القلب بلا إله إلا الله. قال الله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم تصديق القلب. وقال تعالى: كتب في قلوبهم الإيمان. وقول تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هم مين؟ المنافقين. المنافق نفاقا أكبر آمن بإيه؟ بلسانه ولم يؤمن بقلبه. يعني قال لا إله إلا الله، هذه الكلمة إيه؟ تدخله في الإسلام. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة استمرار القسمة له، إذا هو بيعصي دمه وماله بهذه الكلمة يدخل فيها الإسلام. أما قلبه فهو كافر بقلبه، لم يصدق بقلبه، قول القلب مش موجود عنه، قول القلب وتصديق القلب ليس موجودا. ومن الأدلة على أن الإيمان إقرار باللسان قوله تعالى: إبد إقرار باللسان. قول اللسان هو إيه؟ قول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى هو ده قول اللسان. قال الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إليه. Thank you. المذكرات التي تذكرتش المذكرات هي مثل هذا. الحمد لله بصوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قول القلب ذكرناه التصديق، قول اللسان هو الإقرار والنطق بالشهادتين. قال الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله أنزل إلينا وأنزل إليكم. فمن صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه مع القدرة فهو كافر. من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه مع القدرة فهو كافر. وأما من نطق بلسانه ولم يصدق بقلبه فيحكم له بالإسلام ظاهرا. وأما حكم في الآخرة من الذي يعلم؟ الله سبحانه وتعالى، وحسابه على الله عز وجل. ومن الأدلة، حد يعرف دليلا على أن لو صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه حكم له بالكفر؟ حديث أبي طالب عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة الحج لك ليه عند الله؟ فقال له: يا أبو طالب في الآخر. قال لا، في الآخر خالص إيه؟ قال: لولا أن يقول قوم حمله عليها الجزع لأقررت بمعي. جزع إيه؟ الناس تتكلم هتعيبه ده عشان جاله الموت قالها، عشان جاله الموت قالها. فلولا ان هم يقولوا كده لأقررت بها عينها، يعني نطق بها. فكان اخر من قال لا اله الا الله، هذا مصدق بقلبه ولكنه لم ينطق بلسانه فيحكم له بالكفر. ومن الادله على ان الايمان عمل الجوارح، الايمان الايمان قول ايه؟ قول اللسان وقول القلب، وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. عمل الجوارح قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة. في رواية البخاري، وهذه رواية على القطع، رواية مسلم بضع وستون أو بضع وسبعون، رواية البخاري بضع وستون على اليقين والقطع. الإيمان بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق ده إيه؟ ده عمل. إماطة الأذى عن الطريق عمل، وده عمل إيه؟ من عمل الجوارح. فهذا من الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة، هذه من الإيمان. فعمل الجوارح من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون من إيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة. إقام الصلاة ده إيه؟ عمل. وإيتاء الزكاة عمل، وصوم رمضان عمل، وأن تؤدوا الخمس من المغنم، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم منكرا فليبينه بيده، فان لم يستطع بلسانه فليصدق بقلبه، وذلك اضعف الايمان. استدل به المنده على ان الايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالاركان، وانه يزيد ويزيد وينقص. العلماء عندهم قاعده يقولون: الاسلام والايمان اذا اجتمعا افترقا، واذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمع افترقا، يعني لو اجتمع كلمة الإسلام والإيمان في موطن واحد، كقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهنا الإيمان والعمل الصالح، فيقصر عند ذلك بالإيمان التصديق، ويقصر بالإسلام العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأما إذا افترق اجتمعا، يعني إذا ذكر الإسلام بمفرده أو الإيمان بمفرده، فعند ذلك يكون المقصود بالإسلام التصديق الباطن والعمل الظاهر، ويكون المقصود بالإيمان التصديق الباطن والعمل الظاهر أي الضرر. قال الإمام أحمد رحمه الله: الإيمان قول وعمل وزيد وينقص. وكذا قال الآجري في كتابه الشريعة: باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، ولا يكون مؤمنا إلا أن يجتمع فيها باختصار السلفي أركان. هذه أركان الإيمان. وقال ابن بطة في تعريف الإيمان معناه التصديق بما قال وأمر به وافترض ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده ونزلت في الكتب ولذلك أرسل المرسلين قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان أبو يعلى يعرف الإيمان أيضا يقول حد الإيمان في الشرع جميع الطاعات الباطنة والظاهرة والباطنة أعمال القلوب وهو تصديق القلب والظاهرة هي أفعال البدن والبدن والمندوبات فإن الإيمان لما جاء عرفه على إنه لوحده ولا معاه الإسلام لا لما بيقول إن الإيمان جميع الطاعات الباطنة والظاهرة إن هنا معناه إيه؟ إن هو دي الوحي دي في آية الوحي مش إحنا قلنا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع احفظوها القاعدة دي فهنا ما يقول الإيمان معناه الطاعات الظاهرة والباطنة إن إيه؟ دخل معاه الإسلام يعني إذا اجتمع الإسلام والإيمان في موطن واحد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فعند ذلك يفترقان في المعنى فيكون معنى الإيمان التصديق الباطن ويكون معنى الإسلام العمل الظاهر وإذا افترق اجتمع يعني مثلا إن الدين عند الله الإسلام أمركم بالإيمان بالله وحده أدرون ما الإيمان بالله وحده لأن جه الإسلام لوحده وجه الإيمان لوحده إذا عند ذلك إذا افترق يعني افترق الإيمان عن الإسلام اجتمع اجتمع في إيه بقى؟ المقصود بالإسلام إيه؟ الطاعات الباطنة والظاهرة والمقصود بالإيمان الطاعات الباطنة والظاهرة يقول تنوعت عبارات السلف الصالح في تعريف الإيمان فتارة يقولون قول معامل خلال لما تظهر بدعة تجد أهل العلم يزودوا في التعريف يعني مثلا عقيدة أهل السنة أين الله؟ الله في السماء فوق عرش سبحانه وتعالى لما ظهرت بدعة النظاف عدم بالله في كل مكان حلول واتحاد قام العلماء يوجدوا كلمة تانية قالوا الله في السماء فوق عرشه بائن من خلقه بائن من خلقه يعني مفارق لهذا الكون سبحانه وتعالى معنى عز وجل معي حقيقية سبحانه وتعالى ولكن سبحانه وتعالى بذاته فهو عالم فوق عرشه سبحانه وتعالى عالم فوق عرشه فلما ظهرت الكلمة دي قاموا مزودين حاجة في التعريف تاني قال لك بائن من خلقه سبحانه وتعالى فهنا كل ما تظهر بدعة يقوم جاي مزودين فهنا اختلفت عبارات السلف الصالح في التعريف تارة يقولون قول معنى تارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وتارة يقولون قول وعمل ونية وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة وكل هذا صحيح فليس بين العبارات اختلاف معنوي كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قائلا إذا قالوا قول وعمل فإنما يدخل في القول القول فإنما يدخل في القول قول القلب واللسان جميعا لما أقول قول يبقى مقصود بإيه؟ قول القلب وقول اللسان وهذا هو المفهوم لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق فإن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان والعمل طيب عمل القلب والجوارح ويخش الجوارح عمل من اللسان فقول من اللسان بدون اعتقاد القلب ده قول من مين المنافقين بيقول الإنسان بس مش معتقد بقلبه وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد بقوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين التي لا يتقبلها الله فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان اعتقاد يعني التصديق اللي هو قول القلب. واما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك. فزاد ذلك يعني عمل القلب. عمل القلب ايه عمل القلب؟ عمل القلب شيء زائد على قول القلب. يعني قول القلب والتصديق. طب وعمل القلب؟ عمل القلب ده ايه؟ زائد على التصديق. زائد على التصديق زي المحبة زي الخوف زي الرجاء زي التوكل زي الثقة بالله زي الإنابة. اسمها أعمال القلوب. أعمال القلوب دي وإيه؟ لمقتضى التصديق. لازم التصديق. هو في تصديق بالعمل؟ يعني واحد أنا مصدق بالله، هل يعقل ده مصدق بالله وبيحبش ربنا؟ ما بيجتمعش أبدا. ده ما إيه؟ لو بيحبش ربنا يبقى ده كافر في حكم الآخرة. ده عشان ده عقل، عشان ده عمل قلبي لا يقول عليه إلا الله سبحانه وتعالى إلا إذا مرر ذلك بلسان الناس الزنديق. فالزنديق هو المنافق الذي يتكلم بنفاقه. دوت لو حصل كده، ده لو حصل كده. لكن لا يمكن أبدا واحد مصدق ما عندوش حب الله ولا عنده خوف ربنا ولا عنده توكل على الله ولا عنده إخلاص لله سبحانه وتعالى. لا، ده دي اسمها أعمال القلوب. شو كان بيقول إيه؟ بيقول فقول لسان واما العمل فقد افهم منه النيه فزاد ذلك. ومن زاد اتباع السنه فلان ذلك كله لا يكون محبوبا لله الا باتباع السنه. وهو يعني شرط قبول العمل شرطين، الاخلاص وايه؟ والمتابعه اللي هو متابعه السنه. واولئك لم يريدوا كل قول وعمل، انما ارادوا ما كان مشروعا من الاقوال والاعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئه الذين قالوا عن الايمان قول فقط. فقالوا بل هو قول وعمل. قالوا قول فقط بل هو قول وعمل. طبعا المرجئه فرق، كل فرقه لها قول في الايمان. هنقول ان شاء الله جاي بعد كده. والذين جعلوه أربعة أقسام فصلوا مرادهم كما سئل سهل بن عبد الله المصطري عن الإمام أنه قال قول مع عمل ونية وسنة. لأن الإمام إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، إذا كان قولا وعملا بلا نية هو نفاق. يعني إيه قولا بلا عمل فهو كفر؟ طبعا مثل تفصيل قولا بلا عمل يعني قال لكن لا يوجد عنده عمل القلب، ما عندوش حب لله ولا كده كده، القول ينفعه ما ينفعوش. اما العمل القلب فهذا في تفصيل سياتي ان شاء الله. واذا كان قولا وعملا بلا نيه فهو نفاق، واذا كان قولا وعملا ونيه بلا سنه فهو ايه؟ بدعه. بسرعه كده عشان القضيه دي قضيه. الايمان قول وعين وعمل. القول المقصود به قول القلب وقول اللسان. قول القلب معناه قول اللسان نطق الشاش. العمل عمل القلب واللسان والجوارح. عمل القلب هو هو شيء زائد على التصديق. مقتضى التصديق هو الأسئلة. هي العبادات القلبية هي زي الحب، الخوف، الرجاء، الخشية، التوكل، الإنابة. كل دي عبادات إيه؟ قلبية. اسمها أعمال القلوب. طيب عمل لسان شيء زائد على النطق الشياكين. العبادات التي لا تؤدى إلا باللسان زي الذكر، تلاوة القرآن، نصيحة، الأمر معروف عن نهي عن المنكر، تعليم العلم، إحسان القول. دي كلها عبادات بتؤدى إيه؟ باللسان. ده اسمه عمل اللسان. طيب وعمل الجوارح هي بقية أعمال الجوارح زي الإيدين زي العين زي الودن زي الأنف زي الرجل. اسمها جوارح. والجوارح بمعنى الكواسب. كلمة الجريحة عن الكاسبة فهي بتكتسب العمل. فهي إيه بقى العبادات تؤدى للجوارح؟ زي الصلاة، زي الصوم، زي الجهاد، زي الذبح لله تعالى. دي عبادات تؤدى بالجوارح. ده كله اسم ايه؟ الايمان. ده كله اسم الايمان. يبقى الايمان قول وعمل. طيب بلسانه ولم يقل بقلبه. من هذا؟ المنافق. هذا المنافق حكمه الآن في الدنيا أم في الآخرة؟ في الآخرة. أما في الدنيا مسلم يحكم إيه؟ الظاهر، وحسابه على الله أي فيما يستسر، إلا إذا تكلم بلسانه عن باطن قلبه، أخرج ما في قلبه، أخرج ما في قلبه مما يناقض هذا التصديق، إن هو مش مصدق ولا يؤمن بالله عز وجل ولا يصدق في قلبه. طب إيه الدليل على إن أول لو كده لأن هو كافر؟ إيه الدليل؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن هو يقول أقول بلساني ما ليس في قلبي، خلاص كده. دي من المسائل المهمة جدا، نحن نحكم على الإنسان بإيه؟ بالظاهر وحسابه على الله تعالى. ومن لم يستطع قولة أن ينجح المحصنات المؤمنات، طب أنا أعرفها منين؟ مؤمنة أعرفها منين؟ عرفها منين؟ الظاهر. يبقى مؤمنة عرفها إيه؟ الظاهر. يبقى مؤمنة أنا هتجوز مسلمة مؤمنة، طب أعرفها منين؟ أعرف اللي في قلبي أنا هي الظاهر. فيحكم على الظاهر ونكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى عشان الإنسان يبقى مؤمن كامل الإيمان لابد أن يأتي بالقول والعمل. لا السؤال لا بد أن نحدث عن وصول ساعة وربع. نفس المسألة ما أصدق تسأل وغير فيس ده مفترض أبقى معايا في الكلام الأحرار. طيب اكتب عندك السؤال بس عشان الوقت صح. خلاص اللي احنا كده الشباب فاهم دي المساله دي. يقول سنورد كلام بعض السلف الصالح في توضيح تعريف الايمان عندهم وبيان غلط وبيان غلط المخالفين في هذا الباب. يقول يتضمن تعريف الإيمان قول القلب وعملها، فأما قول القلب فهو الاعتقاد والتصديق، فلا بد من تصديق الرسل عليهم الصلاة والسلام بما أخبروا به. فإذا زال تصديق القلب لم تنفع إيه؟ بقية الأجزاء. فإذا زال ركن في الإيمان، ركن في الإيمان، تصديق القلب ركن في الإيمان، والقرب الركن اللي هو جزء من حقيقة الشيء يزول في ثواني ويبقى بقائه. إذا هو لو مش موجود مش إيمان، طب لو هو موجود موجود إيمان هذا ركن. فإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، شرط في اعتقادها وكونها نافعة. تصديق القلب يقين القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. ايه المقصود هنا؟ انها ركن. لا الشرط هنا مش معناه اصطلاحي، الشرط هنا بمعنى التسهيل، الشرط بمعنى التسهيل، ان الشرط اللي هو ايه يكون خارج ماهيه الشيء. انما هنا الايمان اصلا ايه هو؟ قول معامل. يبقى هنا القول دوت ايه؟ جزء من الايمان، ركن من اركان الايمان، لكن الشرط على معنى الاصطلاحي خارج ماهيه الشيء نفسه، لكن الركن جزء من ماهيه الشيء. فمين يا اخوانا؟ فالمعنى هنا لما يقول فان تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعه، انه ركن، ركن في الايمان، يزول الايمان بزواله ويبقى بالقدر. كما يتضمن الإيمان عمل القلب مثل الإخلاص وهذا عمل القلب والحب والخوف والرجاء والتعظيم والانقياد والتوكل والغلام أعمال القلوب لأن قلنا شيء زائد على التصديق لازم التصديق أفضل التصديق إذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب. خلي بالك إن عمل القلب منه ما هو أصل ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. أصل عمل القلب هو مثقال ذرة يخرج من النار من كان في قلبه إيه؟ مثقال ذرة من إيمان. هو ده الأصل، أصل عمل القلب. وجود أصل عمل القلب هو مثقال ذرة ينجي صاحبه من الخروج في النار. فلو مش موجود خالص الأصل ده يبقى هذا الإنسان عيادة بالله جاهل لو مات على كده خالد في النار. عشان كده يقول إذا زاد عمل القلب. طيب لو مش موجود عنده عمل قلب واجب يبقى زي أي عمل ظاهر واجب هيبقى ده في الحالة دي بعدم وجود هذا الواجب فنقول هذا الإنسان يفسق بترك الواجب. لكن لو إنه عنده الواجب يبقى فيه هنقول هنا كمال الإيمان الواجب. كمال الإيمان الواجب اللي هو ينجد إنه يدخل صاحبه الجنة من أول وهو وينجدنا من الخلود في النار ده اسمه كمال الإيمان الواجب. طب والمستحبات؟ المستحبات دي في رفع الدرجات، مستحبات في رفع الدرجات. لكن التفصيل ده مهم جدا إن هو إيه أصل العمل. أصل العمل اللي هو عمل القلب اللي هو بثقال الذرة. وإذا زال يقول وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق يعني عمل القلب مش موجود ولكن فيه للتصديق. فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب مش متصورة أصلا. يعني متصور واحد مصدق بالله وبيحبش ربنا يعني ما عندوش أصل دوت أصل حب الله سبحانه وتعالى. ممكن يكون الحب ضعيف مش كده، ممكن يكون الحب ما وصلش للكمال ممكن، لكن أصل الحب موجود، أصل الحب الله عز وجل موجود، أصل الخوف من ربنا موجود. واحد قال أنا ما بخافش ربنا استغفر الله، يبقى ده أنا ما بخافش ربنا يعني أنت ما عندكش مثقال ذرة من خوف من الله عز وجل. ده لو هو كده ومات على ذلك يموت إيه؟ كافرا لو هو كده. لكن لو ان هو لما قالها يعني قالها ساعه غلط يعني هنا بقى استفاء الشروط واستفاء الموانع واقامه الحجه دي مساله ثانيه. لكن هو ينفي انه بيخافش بيخاف ربنا سبحانه وتعالى دي مساله كبيره جدا محتاجه انك انت تقيم عليه الحجه في ذلك. يقول وسأقول بعض النقول. يقول ابن تيميه رحمه الله ان الايمان أصله الإيمان الذي في القلب ولا بد فيه من شيئين تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته. تصديق القلب وإقرار القلب ومعرفة القلب. وقال هذا قول القلب. قال الجويند التوحيد قول القلب والتوكل عمل إيه؟ القلب. فلا بد فيه من قول القلب وعمل ثم قول البدن وعمل ولا بد فيه. طب قول البدن هو قول إيه؟ قول اللسان. ولا بد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية الله وحب من يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغض الله ورسوله إخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان. ويقول أيضا إن معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبا ومعرفة المعظم تقتضي تعظيما ومعرفة المخوف تقتضي خوفا. فنفس العلم والتصديق بالله وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى يوجد محبة القلب له. يعني ده يوجد التصديق بالله ومعرفة الله عز وجل والعلم بالله يوجد إيه؟ محبته وتعظيمه وخشيته. وذلك يوجد إرادة طاعته المتصرف ما تحبش ربنا ما تقولش إزاي؟ ما تجيش ده مرتبطة بيك دي لازم دي. ولذلك لذلك العمل الظاهر لازم عمل القلب لازم على طول. طالما في عمل قلب لازم في عمل ظاهر. بتحب ربنا فبتطيعه بجوارحك جهدك بتخاف من ربنا تنفسك من معصيه لازم دي مرتبطه دي لازم دي. دي لازم دي على طول. يبقى العمل الظاهر لازم العمل الباطن. ويقول ايضا يقول وذلك يوجب إرادة طاعتي وكراهية معصيتي. والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود المقدور عليه منه. في إرادة جازمة وفي قدرة على العمل. المراد اللي انت عايزه إن شاء الله هيكون. ويؤكد في موضع ثالث على أهمية أعمال القلوب والذاكرة أمام أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين لله والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له. هذه أعمال جنبها واجبة على جميع الخلق باتفاق أئمة الدين. ويقول ابن القيم رحمه الله أعمال القلوب هي الأصل المراد المقصود، وأعمال الجوارح تبع ومكملة ومتممة، وأن النية بمنزلة الروح والعمل بمنزلة الجسد بالفطرة الذي إذا فارق الروح فموات. لو مفيش نية، لو مفيش نية في العمل، العمل مش مقبول. لو مفيش إخلاص في العمل مش مقبول. زي بالظبط الجسم مفيش روح يبقى جسم إيه؟ ميت. وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فحركته عابث. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها وأحكام الجوارح متفرعة عليها. ويقول أيضا من تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب، وأنها لا تنفع بدونها، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح. فعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم، فهي واجبة في الكل وخصوصا. ويقول ابن تيمية أن الإيمان ليس مجرد التصديق فقط زي المعتزلة الأشاعرة. يقولوا الإيمان مجرد التصديق، مجرد اسم تصديق، مفيش عمل في قلبي. مجرد التصديق يبقى كده إيه؟ مؤمن. مجرد التصديق يقول وإنما هو الإقرار والطمأنينة، وذلك لأن التصديق إنما يعرض الخبر فقط، فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر. وكلام الله خبر وأمر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر. فالمخبر يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا عن الملائكة، يبقى ده إيه؟ خبر. وإذا إحنا نؤمن بهم نصدق بهم لأن في تصديق، في التصديق في تصديق بالمخبر عز وجل. وفي كمان إيه؟ في أمر، أمر افعلوا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، افعلوا أمر. الأمر يجب إيه؟ الانقياد والتسليم، وهو عمل في القلب. جناعه الخضوع والانقياد للأمر، وإن لم يفعل المأمور به، يعني إيه؟ في قبول وتصديق وقبول وانقياد وتسليم قلبي، وفي قبول وانقياد ظاهري. فواحد مصدق منقد قلبي ومسلم في قلبي بس ضعف الظاهر فلم يأتي بهذا العمل، يبقى ده ايه؟ عاصي. طب انتفى من قلبه القبول والانقياد والتسليم، يبقى ده كافر بقلبه. لان القبول والانقياد ده شرط من شروط لا اله الا الله يتم في العبد الاخر. واحد مش قادر شر ربنا ولا منقد بقلبه لشرط الله، يبقى ده انتفى من قلبه تاني، انتفى من قلبه تاني. فرق بين واحد عارف ايه؟ عارف بقلبي ان الزنا حرام ومنقض شرع الله تبارك وتعالى، لكن جه في العمل الظاهر ام زنا، يبقى في فرق. يقول ده ايه؟ يقول ان دي معصيه بالجوارح، لكن بالقلب، القلب موجود بس ضعيف، ضعيف الانقياد ده، فادى الى ضعف الانقياد في الظاهر. فرق بين دي، فرق بين معصيه ادم ومعصيه ابليس. مش ابليس عصى؟ وسيدنا ادم ايه؟ عصى. بس معصيه ابليس كان ايه؟ عباد واستكبار، ما عندوش قبول جوه هنا ولا انقياد ولا استسلام، طب وسيدنا آدم عليه السلام؟ لا، سيدنا آدم عمل كل فإنك المعصية. الحمد لله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا إلى ويقرر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإيمان ليس مجرد التصديق فقط، فلا بد من أمر آخر وهو عمل قد عمل قد عمل قد طبع تصديق القلب الذي يتضمن الحب والانقياد والقبول. عمل القلب يتضمن الحب والانقياد والقبول. فيقول رحمه الله إن الإيمان كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق، وإنما هو الإقرار والطمأنينة، وذلك لأن التصديق إنما يعلمه الخبر فقط. فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر، وكلام الله خبره أمر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر، فالأمر يستوجب القيادة له والاستسلام، وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر. وإن لم يفعل المأمور به فإذا قبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب، وهو الطمأنينة والإقرار، فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. استقر في القلب التصديق والانقياد، يعني انقياد القلب اللي هو عمل من أعمال القلب. يقول ونختم هذه النقول بنص نفيس لابن القيم رحمه الله، يقول كل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه، وذلك عمل، بل هو أصل العمل، وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان، حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال. ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال، يعني من صدق بقلبه هو مجرد التصديق، من صدق بقلبه عند القرآن فهو مؤمن كامل الإيمان، والإيمان والعمل ليس له علاقة في زيادة الإيمان أو في نقصان، إنها بمجرد تصديق يصير مؤمن كامل الإيمان ولا يتفاضل فيه أهل، وكلهم فيه سواء. فإيمان أحد الناس كإيمان جبريل عليه السلام، وهذا كلام مين؟ كلام النبي. إنما أهل السنة يقولون إيمان قول وعمل ويزيد وينقص، حتى التصديق نفسه يزيد وينقص، يزيد التصديق كما وكيف. فكلما ازداد العبد علما وكثر نظره واعتباره فإن تصديقه يزداد، وإذا كثرت معاصي الإنسان فإن تصديقه يقل. وليس معنى أنه يقل هنا أنه زال من قلبه أو كفر بذلك، لكن يقل من قلبه، وهذا يشعر به كل واحد منا. الإنسان عندما يزداد إيمانه ويأخذ بأسباب زيادة الإيمان يشعر بتصديق عالي جدا، وإذا ما عصى ربه تبارك وتعالى أو استمر في العصيان وأصر على معصية يجد هذا التصديق يضعف، لكن لا يزول. إنه لو زال العياذ بالله زال الإيمان بسواء ركن من أركان الإيمان. وبالتالي فقالوا إن فأزالوا العبد قالوا ده قول بس، الإيمان قول القلب، ومنهم من قال قول اللسان. فشوف هنا نقول قول القلب ده مؤمن، قول اللسان ده مؤمن كامل الإيمان. طب والعمل؟ العمل خارج مسمى الإيمان. وهذا من أقبح الغلط أعظمه، فإن كثيرا من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم غير شاكين فيه، غير أنه لم يقترن بذلك التصديق عمل القلب من حب ما جاء به والرضا وإرادته والموالاة والمعاداة عليه. فلا تهمل هذا الموضوع، فإنه مهم جدا فيه تعرف حقيقة الإيمان. إذا التصديق لا بد معه من عمل، والعمل هذا مقتضى التصديق. يقول من خلاصة ما سبق ندرك ما يلي: عظم شأن أعمال القلوب، وهذا ما لا بد أن نهتم به، والمعركة بين السنة والفرجئة في عمل القلوب، عمل القلوب لأنهم لا يدخلونها في الإيمان. فهنا أعمال القلوب ينبغي أن نهتم بها جدا: إخلاص، الحب، الخوف، الرجاء، صدق القلب، قبول القلب، قيادة القلب، استكانة القلب، الصبر، الرضا، الإنابة، الاستكانة إلى آخر ذلك. هذه الأعمال الأعمال القلبية نهتم بها، ونهتم بأسباب زيادتها. إزاي نزود الإخلاص في قلبي؟ إزاي نزود الحب لله في قلبي؟ إزاي نزود التوكل على الله والثقة به سبحانه وتعالى في قلبي؟ كل دي محتاجة دراسة، محتاجة اطلاع، ثم تطبيق. أدرس ثم أطبق وأدرب نفسي وأمارس حتى تزداد هذه الأعمال القلبية في قلبي. يقول: عظم شأن أعمال القلوب أنها روح العبودية ولبها، ومن ثم كانت واجبة على جميع المكلفين وفي كل وقت. أن الإيمان المتعلق بالقلب قائم على أصلين: التصديق بالحق واعتقاده، ومحبة هذا الحق وإرادته. فالأول أصل القول، والثاني أصل العمل. أن التصديق بحد ذاته لا يعد إيمانا شرعيا، بل لا بد من الانقياد والخضوع لشريعة رب العالمين. وإلا فمن المعلوم بالاضطرار بدين الإسلام أن الكثير من أهل الكتاب والمشركين قديما وحديثا يعرفون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صادق، ومع ذلك فهم كفار لأنهم لم يعملوا بما يوجبه هذا التصديق من الحب والتعظيم والانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم. أن منجئة الكرامية محمد بن كرام، وهؤلاء منجئة في الإيمان ومشبهة في الصفات، غلطوا عندما ظنوا أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط. فالمنافقون كفار بالإجماع، وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذا هنا ربنا سبحانه وتعالى حكم لهم، حكم عليهم بالكفر، مع أنهم يقولون بألسنتهم الشهادة، يقرون بألسنتهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. بس المنافقون كفار بالإجماع في حكم الآخرة. فقد وقع من المنافقين القول الظاهر، ولكن اندفع عنهم الإيمان لعدم وجود التصديق ولا وزن في القلب. أن المرجئة من الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان اللي هم معطلة في الصفات نفروا صفات الله سبحانه وتعالى وقلقها في الإيمان وجبرية في القدر وقالوا بثناء الجنة والنار هؤلاء أتباع الجنة بن صفوان رأس الضلال الذي قتل على ضلالته أن المرجئة من الجميع غلطوا عندما ظنوا أن الإيمان يكون تاما بدون العمل الذي في القلب كما وقع من الجهمية يعني مجرد التصديق عندهم في القلب لا إيمان كامل طب والحب طب والخوف طب والرجاء هذا بدون عمل القلب حتى لو مفيش عمل القلب فده ممكن كامل كمان كما غلط جميع المرجئة عندما ظنوا المرجئة هؤلاء الاسم اطلق عليهم من الارجال والارجال معنى التاخير وسموا بذلك لانهم ارجعوا العمل يعني اخروه ارجع واخاه يعني اخره واخاه فدول عشان اخروا العمل عن الايمان فسموا بذلك او المرجئه من الرجاء من الرجاء يعني نصوص الرجاء النصوص اعتمدوها ولم يعتمدوا غيرها من النصوص كما ورد في نصوص الوعيد يقول كما غلط جميع المرجئة عندما ظنوا أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الخارج يعني مجرد أنه مصدق فهذا ممكن كامل الإيمان وإن لم يأتي بعمل ظاهر الكلام ده خلي بالك ده عقيدة رسمية ده الكلام المنتشر عند بعض الناس ده فيه ويقول لك ده أنا مصدق بالله سبحانه وتعالى أما الإيمان في القلب الإيمان في القلب خلاص إيه لازمة العمل الظاهر ده إيه لازمة إن أنا أروح أصلي خلاص أنا طالما إن أنا مصدق بالقلب فأنا مؤمن كامل الإيمان وفي كمان يقول لك أنا اسم محمد وعشان اسم محمد أخش الجنة ولا يعمل ويترك العمل فلذلك المرجئة أخطر بدعة وأشد من بدعة الرجاء دي أشد من بدعة الخوارج ليه؟ لأنها طريق إلى الإباحية طريق إلى الإباحية وإلى استحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى وترك العمل ويتضمن الإيمان أيضا قول اللسان وعمل الجوارح الإيمان يتضمن قول اللسان وعمل الجوارح فقول اللسان والنطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما وأما عمل الجوارح فما لا يؤدى إلا بها مثل الصلاة والحج والجهاد والأمر والمعروف مع المنكر وأما قول اللسان فأمر لا بد منه فهو الأصل في ثبوت وصف الإيمان في الظاهر وقد أكد علماء السلف على هذا فأبو ثور يقرر أهمية إقرار اللسان قائلا ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال أشهد أن الله عز وجل واحد وأن ما جاءت به رسل حق أقر بجميع الشرع ثم قال ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا أصدق به يعني قلب لسانه ولم يصدق في قلبي أنه ليس مسلم ولو قال المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام قال لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك يعني أظهر الكفر قال المسيح ابن الله بيقول لك بس أنا مش مصدق باللي بقوله ده لأن أظهر مصدق فيه فإيه أيضا الإجماع على أنه كافر لأنه أظهر كفرا فلما لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمنا ولا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمنا حتى يكون مصدقا بقلبه مقرا بلسانه لازم يأتي التصديق القلبي مع إقرار اللسان هو قول القلب وقول اللسان وهذا المنحس يؤكد على أهمية قول اللسان فيقول من اعتقد الإيمان بقلبه ولم ينطق به بلسانه دون تقية إلا أن تتقوا منه التقاء فهو كافر عند الله تعالى وعند المسلمين ولم ينطق بلسانه يعني مع القدرة ويقول ابن تيمية ما لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القرى مؤمنا كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بأحسن ويقول أيضا فمن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يعلق به شيء في أحكام الإيمان لا في الدنيا ولا في الآخرة. قد أورد ابن تيمية رحمه الله فرضا ممتنعا. إيه الفرض؟ لو قيل إن رجلا يشهد أن محمد رسول الله باطنا وظاهرا وطلب منه ذلك وليس هناك رهبة ولا رهبة يمتنع لأجله فامتنع حتى قتل، فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمد رسول الله. ولهذا كان القول الظاهر للإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف وخرج من الأولين والآخرين إن الجهمية. هنا هل يعقل واحد بيقول إن أنا أشهد أن محمد رسول الله ظاهرا وباطنا وبعدين قالوا له قولها وما فيش حاجة منها ولا حاجة ولا رغبة وامتنع وعرضه السيف وعرضه امتنع، هل دوت يقال بأن هذا مصدق ليس مصدقا؟ فهذا ليس مصدقا وهذا باتفاق إلا الجميع. والمراد بالقول اللساني الذي يكون إيمانا في الباطن والحقيقة هو الملازم لاعتقاد القلب وتصديقه، وإلا فالقول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانا باتفاق المسلمين. يعني واحد قلب ثابت وليس مصدقا بقلبه يحكم له بالإسلام ظاهرا، لكن عند الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة فهذا لا ينفع ولا يفعل. والإيمان عمل الجوارح، فكما يجب على الخلق أن يصدقوا الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما أخبروا فعليهم أن يطيعوهم فيما أمروا، فلا يتحقق الإيمان بالرسول مع ترك طاعته الكلية. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وأعمال الجوارح تابعة لأعمال القلب ولازمة لها. فالقلب إذا كان في معرفة وإرادة صار ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يختلف البدن عما يريده القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا وإن في الجسد مضغة هي القلب إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب. صلاح القلب صلاح الجسد بقية الجوارح، وفساد القلب فساد للجوارح. فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لازم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق، كما قال أئمة أهل الحديث قول وعمل، قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر وإذا فسد فسد. وهذا كلام طيب. وإضافة إلى ما سبق فإن عدم الأعمال الظاهرة ينفي الإيمان الباطن، ولهذا ينفي الله عز وجل الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه، فإن الإفاء اللازم يقتضي الإفاء المازوم. فقوله تعالى ولو كان يؤمن بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال تعالى تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وإن من حاد الله ورسوله. فالظاهر والباطن متلازمان، ولا يكون الظاهر مستقيما إلا مع استقامة الباطن، وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر. وتعليل ذلك لأن القلب إذا تحقق ما فيه من إيمان الباطن أثر في الظاهر ضرورة، ويمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع المطلوب. فإذا كان في القلب حب الله ورسوله ثابتا استلزم موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، ومن ثم فإنه يمتنع أن يكون الشخص مؤمنا بالله تعالى مكرا بالفرائض ومع ذلك هو تارك لتلك الطاعات ممتنع عن فعلها. يقول ابن تيمية رحمه الله من الممتنع أن يكون الرجل إيمانا ثابتا في قلبه لأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع. ولا يصل هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. لهذا إنما يصل سبحانه بالامتناع من السجود الكفار كقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيع الخلال. ده إيه؟ ده ممتنع، يعني طلب منه فامتنع، هذا طلب منه فامتنع بعكس من ترك تكاسلا. ولذلك اختلف العلماء رحمه الله في العمل الظاهر. العمل الظاهر هو تارك المباني الأربعة تكاسلا، اللي هي بنية الإسلام على خمس. دي دعائم الدين العظام، دي دعائم بنية الإسلام على خمس، يعني على خمس أركان هي دعائم الإسلام الكبار. لأن في واجبات تانية من واجبات الدين، بر والدين هو واجب مش مسقوط في الخمسة دول. في المال الخمسة دول ايه؟ دعائم الإسلام الكبار. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ما استطاع إليه سبيلا. ذلك المبادئ الأربع دول اختلف فيه السلف تاريخها تكاسل جهودا لا خلاف في كفر. طيب لو أنه تركها تكاسلا هناك خلاف بين أهل العلم. في اللي بيجعلها، في اللي بيجعلها ركن في الإيمان وبالتالي بيكفروا وخرجوا من الملة، وهذا ورد عن علي رضي الله عنه وعبد الله بن المبارك ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى إن ترك الصلاة تكاسلا هذا كفر أكبر يخرج من الملة. وهناك الأمور الذين قالوا كفر دون كفر، قالوا دون كفر دون كفر، كفر عمل وليس كفر اعتقاد، وهذا قول الجمهور. طيب ما عدا ذلك من الواجبات، فلو افترضنا أن الإنسان ترك الأعمال، ترك العمل تكاسلا، وهذا مات على ذلك، أي هذا العمل الخارج ومات على ذلك، فهذا يوم القيامة تنجيه الكلمة التي قالها ولا إله إلا الله مع تصديق القلب، فهذا يدخل الجنة يوما من الأيام. إن دخل النار معذب، لأن في حديث الشفاعة يخرج الله عز وجل قوم من النار بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، فهؤلاء يخرجون النار برحمة الله عز وجل. فده ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. لكن وقع الخلاف في درجة المباني الأربعة بين أهل العلم، بين سلف الأمة رحمهم الله تعالى. يقول إذا تقرر أن الإيمان يتضمن قول اللسان وعمل الجوارح فيظهر لنا ما يلي: عظم قول اللسان وعمل الجوارح وأهميتهما ووجود التلازم بينهما وبين قول القلب وعمل، في تلازم بين قول القلب وعمله وبين العمل الظاهر. ها؟ إن الظاهر ده لازم في الباطن، وعمل القلب ده مقتضى تصديق القلب. غلط الجهمية، الذين زعموا أن الإيمان مجرد معرفة قلبية لله تعالى، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل. وقد رد أبو عبيد القاسم بن سلام هذا القول وصفه بأنه منسلخ من قول أهل النار الحنيفية لمعارضته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الرد والتكذيب. ثم قال: ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية، ولا فرقت من البعضان البعض إذ كان يرضى منهم بالدعوة في قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة. غلط المدرودية، دول أتباع المنصور المدريدي، دول معطلة في الصفات ومرجئة في الإيمان، وفي تشابه كبير جدا بينه وبين الأشاعرة، المدرودية دعوا أن قول اللسان ركن زائد ليس بأصل. بص البدعة يعني يقول الشهادة ده ركن زائد ليس بأصل، إنما هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. حتى قال: من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو كافر عندنا وعند الله تعالى مؤمن من أهل الجنة. ده بقى ايه؟ انه عنده زي كده سنة شعيرة كمان مجرد التصديق. طب وقول اللسان؟ قول اللسان ده روح لسان عشان نجري عليه احكام الدنيا. طب طب ان هو لم يأتي بي يقول هو كافر الإيمان، بس مؤمن عند الله يوم عند الله انه عنده الإيمان ايه؟ تصديق القلب. لما صدق في قلبية يعني أتى بالإيمان كمان فهو مؤمن كامل الإيمان. بدع وضلال مختلفة للأحاديث غلط عموم المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، حتى قال قائله من حصل له حقيقة التصديق فسواء أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه باق على حاله ولا تغير فيه أصلا. يعني بيقولوش زيادة ولا نقصان، لأن مش متصور عندهم أن التصديق لا يزيد ولا نقصان. طيب والعمل ده العمل ده خارج الإيمان خالص، اللي هو التصديق خارج خالص ملوش دعوة بالإيمان، حيث أن هؤلاء المرجئة لم يفرقوا بين جنس العمل والذي يعد شرطا في صحة الإيمان عند أهل السنة وبين آحاد العمل وأفراده. زي ما قلنا العمل كرب في الإيمان، قول معمل ركن في الإيمان. طب وآحاد العمل وأفراده والذي يعد تاركه غير مستكمل للإيمان، وسيأتي هذا وسيأتي توضيحه. قال الفضيل بن عياض رحمه الله من يزعم البدع العمل من الإيمان خرجوه، وقالوا إن فرائض الله ليس من الإيمان، ومن قال ذلك فقد أعظى من فري. أخاف أن يكون جاهدا للفرائض رادا على الله عز وجل أمره. وكذا أيضا أبو يعلى يرد عن المرجئة يقول لو كان الإيمان والتصديق باللسان والقلب لوجب في من فعل ذلك فقط وخل بالواجبات وارتكب المنهيات أن يمدح بأنه كامل الإيمان، وامتناع ذلك شرعا للنصوص الثابتة في ذلك كحديث لا يزني الزاني إن يزني هو ونحوها. بيّن أن الإيمان عبارة عن جميع ذلك. طبعا الكلام هذا الكلام الذي نذكره يظهر بين علم واخر، يظهر بين علم واخر، وفي مصنفات موجوده. احنا عندي بعض المصنفات التي صنفها بعض الصوفيه وياتي بنفس الادله التي اتى بها المرجئه، وان ما يفعل عند هذه القبور والاضرحه هذا لا شك فيه ولا يضر الايمان في شيء. الايمان زي ما هو كامل مؤمن بالايمان وهذا لا يضر إيمانه في شيء. ويأتي بقى يقول لك التكفيريين من الوهابيين والسلفيين ويقعد بقى يتكلم عليك خدالك لأن هو دعاني العقيدة عنده كده، العقيدة عنده كده عقيدة المرجئة وهذا مفتوح بمكانه. ففي العقيدة دي لابد يكون لها إيه؟ أثر عمل، مش حاجة اسمها عقيدة ملهاش عمل. من خلال ما سبق يتبين لنا أن الإيمان له جانبان، الأول باطنه وحقيقته وهو ما يتعلق بالقلب قولا وعملا، والجانب الآخر هو الظاهر وما يتعلق بالجوارح. وينبغي مراعاة الفرق بين الحكم على الظاهر والباطن، ومن ثم مراعاة الفرق بين الحكم عند الناس من جانب والحكم عند الله تعالى من الجانب الآخر، أو الفرق بين الأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية أو يتكلمنا عنها زي المنافق مثلا. يقول ابن تيمية إن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة. يعني إيه؟ يعني عشان أنا أحكم الإنسان بأنه ده مسلم وبتفق أنه إيه؟ الإيمان الظاهر هو قول اللسان بس. أما عشان يسعد في الآخرة فلازم يأتي بشهود الكلمة هو الباطن. فإن المنافقين الذين قالوا آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين هم في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون ويصبرون ناجحون ويوارثون هم كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين بحكم الكفار المظلمين الكفر. ثم قال فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس الدنيا بين حكمين في الآخرة بالثواب والعقاب. ثم يقول الفرق بين الظاهر والباطن في موضع الإيمان ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع المعلوم، بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. لذلك ولذا فقد كان سلف هذه الأمة مدركين للفرق بين الأمرين. كان سفيان الثوري رضي الله عنه المبارك يقولان الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل، على أساس بأن احنا ايه بنجري الأحكام على الظاهر. ومثل أيضا كلام ابن الشافعي يقول وإن من المسائل المهمة التي ينبغي الإشارة إليها في هذا التمهيد مسألة أصل النزاع في تعريف الإيمان. فالأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان هو أن دعوى أن الإيمان حقيقة واحدة. دي بقى نقطة مهمة جدا، دي نقطة مهمة جدا جدا، هي كانت أصل الشك البدع في مسألة الإيمان. إن قالوا إيه؟ الإيمان حقيقة واحدة لا تتباعد ولا تتجانس، فمتى ذهب بعضه ذهب كله فلم يبق منه شيء. الخوارج بيقولوا ايه عن الايمان؟ بيقولوا قوله عارف، قول اللسان واعتقاد الايمان وعمل عن اركانه، بيقولوا كده. بس يقول لك ايه؟ يقول لك الثلاثه دول اسم حقيقه واحده اسمها الايمان، دي كلها حقيقه مجموع لا يتجسد، لو ساب حاجة منها يبقى الإيمان مش موجود معاه. عشان كده قالوا اللي يترك واجب يبقى معهوش إيمان، اللي يرتكب كبيرة معهوش إيمان، لأن كل دول إيه؟ حاجة واحدة. تمام؟ تعالى إن زيهم برضو المعتزلة، بس المعتزلة مرتكب الكبيرة بس معهوش كافر. يقولوا عليه منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن زي بيقول أهل السنة بس الإيمان زي بيقول أهل السنة، ولا هو كافر زي بيقول الخارج، ما هو إيه؟ أما الفاسق. طب ما إحنا بنقول برضه فاسق مرتكب الكبيرة فاسق، فاسقهم بكبيراتهم منهم بإيمان، مع إيمان هو إن طلع من الإيمان دخل في الإسلام. لكن هنا إيه الفرق بين الفاسق أهل السنة، الفاسق عند أهل السنة والفاسق عند المعتزلة؟ إن الفاسق عند المعتزلة معهوش أصل الإيمان. يعني إيه؟ يعني كده. ولذلك المعتزلة خالفوا الخوارج مقالا ووافقوهم مآلا في الآخرة. عندهم هما الاثنين مرتكب الكبيرة في النار خالد مخلد، متفقين معهم ده الفرق. فأهل السنة دول إيمان كده، الإيمان بهذا الشكل، بس يقولوا إيه؟ له أصل ففرع. يقول الإيمان شعب متعددة، الإيمان شعب متعددة، يبقى ليه أصل وفرع. الأصل هو قول القلب وقول اللسان، والفرع اللي هو العمل. فهنا لقى الرسول يقول الإيمان شعب متعددة، زي ما صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعب، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها مقرد عن طريق الطريق والحياة شعب من الإيمان. يبقى أنا ممكن يكون عندي الشعب، عندي الشعب، واخبرك عليها مثلا نفترض هنقول مثلا بر الوالدين، فممكن يكون بر الوالدين مش موجود، هنقول ايه؟ فقد ايه؟ شعبة. ولا فقد ايه من كله؟ فقد شعبة. يبقى في شعبة مش موجود. طب والحياة من الإيمان، واحد ما عندوش حياة، ايه كفرناه وخرجناه من ملة؟ ولا هنقول ايه؟ ليس معه شعبة من شعب الإيمان. يبقى الإيمان هنا ايه؟ شعب وأجزاء. ولذلك أهل العلم يقولون يجتمع في المؤمن إيمان وكفر نعمة، اللي هو كفر إيه؟ يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعد كفارا يقول بعضكم رقاب بعض. كفارا هنا معناه إيه؟ كفر نعمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتان من اقتدروا فأصلحوا بينهم. ربنا سماهم مؤمنين مع وجود إيه؟ الاقتداء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب يضرب بعضكم رقاب بعض. الآية دي تدل على إن الاقتتال ده مش كفر يخرج من مهنة. إيه المقصود بالكفر عليه الصلاة والسلام؟ هو كفر النعمة أو كفر عمل، كفر ليس بمخرج من المهنة. فإذا لو وجد مثل ذلك هنقول ده الراجل ده ما زال في حظيرة مردود في حظيرة الإيمان. يقول هنا يقول ابن تيميه واصل النداء هذه الكفر في الايمان من الخوارج والمرجئه والمعتزله والجهميه وغيرهم انهم جعلوا الايمان شيئا واحدا اذا زال بعضه زال جميعه اذا ثبت بعضه ثبت جميعه فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبه من الايمان. ثم قالت الخوارج والمعتزله الطاعات كلها من الايمان اذا ذهب بعضها ذهب بعض الايمان فذهب سائر فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. وقالت المرجئة والجهمية ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض إلا مجرد تصديق القلب بقول الجهمية أو تصديق القلب ولسان بقول المرجئة. قالوا لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه فإذا ذهب ذهب عقول فيلزم إخراج دين كبيرة من الإيمان وهو قول معتزلة خالد. شوف يرد على الخوارج المعتزلة ببدعة. يعني لما طلعوا الخوارج أنجب ما قابلهم مين؟ قابلهم مين؟ المرجئة. يبقى ردوا بدعة بدعة ردوا بدعة بدعة جفاء تفريط تام. وبناء على هذا الأصل الفاسد الذي أصلوه قال هؤلاء بأنه لا يجتمع في العبد إيمان وكفر. كفر لا أصل ده كفر إيه؟ كفر نعم. لأن الإيمان شيء واحد لا يتبعض فكذا الكفر. يقول ابن تيمية في هذه المسألة وطوائف بعض الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة كرامين وغير كرامين يقولون إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق. ومنهم من يدعي طبعا النفاق ده مقصود النفاق بإيه؟ النفاق الأصغر. النفاق الأصغر في نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق الأكبر هو نفاق الاعتقاد ويظهر الإسلام يبطل الكفر لو لا يؤمن في الدرك الأسفل من النار. إنما النفاق الأصغر اللي هو إيه؟ اللي هو خصال أربع من دون في كان منافقا خالصا يعني شبيها بالمنافقين في هذه الخصال. يقول ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك وقد ذكر أبو الحسن الأشعري في بعض كتبه إجماع على ذلك ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه أدب والصدق وأثار الصحابة والتابعين والمسلم مع مخالفة صلاح المعقول. إن أي حقيقة جامعة للأمور سواء كانت أعيانا أو أعراضا إذا زال بعض الأمورية فقد يزول سائرها وقد لا يزول ولا ينزل من زوال بعض الأمور المجتمعات. مش قلت له بعد كده راح تقعد ده ما ينفعش بقى عشان دايم. في حد اخواننا بره العجم حاجه زي كده كلكم نرويين منين؟ بس بالحصر يعني ما فيش ما مش كويس في حد اخوانا زوروا معايا شويه عشان بس لازم ايه خلص المذكره دي عشان ده دي مش بس ما تكرهوش عشان دي خدتها مش عشان انا عايزين نشوف كده مش خلاص ما فاهمين معايا بس انا دي اخوانا اقول يقول ان الايمان عند جمهور اهل السنه ان الايمان عند جمهور اهل السنه ايه له شعب متعدده ان اي حقيقه جامعه للامور سواء كانت عن او اعراض اذا زال بعض امورها فقد يزول سائرها وقد لا يزول ولا يلزم من زوال بعض الامور المجتمعه زوال سائرها. وان كان من المعلوم بهذا ان هذه الحقيقه الجامعه التي زال بعضها لم تبقى كما كانت بصح ينقص الايمان. لو واحد سب واجب ينقص الايمان. لو واحد ارتكب كبيره ينقص الايمان. إن الإيمان عند جمهور أهل السنة له شعب متعددة كما أخبر بذلك أعلم الخلق صلوات الله وسلامه عليه في حديث شعب الإيمان وكل شعب تسمى إيمانا بر بالإيمان إحسان القول إيمان وإلى آخر ذلك. والصلاة وسائل أعمال الجوارح من الإيمان، الأعمال الباطنة كالحياة والدرك والرجل والإيمان، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها. في شعبة لو مش موجودة يزول الإيمان، شعبة إيه؟ الشهادة. ومنها ما لا يزول بزوالها ترك إماطة الأذى عن الطريق، وإنها شعبة متفاوتة تفاوتا عظيما. منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. وإذا كان الإيمان مشتملا على شعب متعددة ومتفاوتة، فالناس ضمن على تفاوت شعبه أركانا وواجبات ومستحبات. وكما يقول ابن تيمية، الإيمان مركب من نص لا يتم بدونه، ومن واجب ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة. ومن المتعة لو مات على كده وهو ترك واجبات يبقى ده معرض الخطر، ولو ترى ولو أدى كبائر معرض الخطر لو مات على ذلك. ومن مستحب يفوت بفواته ولو الدرجة، فالناس فيه ظالم نفسه مقتصر وسابق كالحج والكلمة والبدن، كالحج والبدن الوزن الذبح البدن في الحج والمسجد ولا من الأعيان من الصفات والأعيان. من فمن أجزائه إذا ذهب نقص عن الأكمل، ومنهما نقص عن الكمال، يعني الكمال الواجب. لما نقول الكمال يعني الكمال، الكمال المطلق والكمال الواجب، الكمال الواجب. ومنهما نقص عن الكمال، نقص عن الأكمل هو المستحب، الكمال والواجب وترك الواجبات أو فعل المحرمات. ومنهما نقص ركنه هو ترك الاعتقاد والفرض. يبقى دي مفهومة إن شاء الله. فتواترت النصوص على أن الإيمان يقبل التبعيد والتجزئة، بقول صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، خلافا للمبتدع الضالين أن الإيمان يقبل التبعيد والتجزئة وأنه شيء واحد. في حبة من إيمان، جزء تبعيد، حبة من إيمان. وإذا تقرر أن الإيمان شعب متعددة ما قبل التبعيد والتجزئة، فإنه يمكن اجتماع إيمان وكفر غير ناقل عن الإيمان، اللي هو كفر العمل. في الشخص الواحد أن الإيمان مراتب، فكذا الكفر. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للنساء إن كنا تكفرنا، يعني تكفرنا العشية، لأن التكفر مفصل وفصل الكفر كفران العشية، وده كفر يعني ممكن تكون امرأة صالحة، ولكن إذا أساء لها زوجها تقول ما رأيت من كفر قط. وسماه صلى الله عليه وسلم الكفر نعمة، إذا هي صالحة وتقوم الليل وكذا وكذا، ولكن فيها كفر كفران العشية. وقوله تعالى وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فاصلوا بينهما الآية، فأثبت الله تعالى لهم نصف الإيمان مع أنهم متقاتلون. وقتال المسلم كفر كما قال صلى الله عليه وسلم سيدنا المسلم في صفة قتاله كفر. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى تجيء بعد الكفار أن يضرب بعضكم على بعض. فدلت هذه النصوص مجموعها على اكتماء الكفر الإيمان والكفر الأصغر في المسلم. يتعلق بالمسألة دي بقى اللي هي ايه؟ فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان، فاسق أهل القبلة حكم ايه؟ عند الخوارج والمعتزلة ايه؟ وكان عندهم يعني في الآخرة تفتح في النار، الخوارج يكفرون والمعتزلة فاسق ليس ناقص الإيمان، والمرجئة بقى كامل الإيمان، مش كده ده بقى ده مؤمن كامل الإيمان. طيب عند أهل السنة بقى فاسق في كبيرته يؤمن بالإيمان، لما ارتكب الكبيرة خرج من الدائرة العظيمة المحمودة دائرة الإيمان، دخل فين؟ دائرة الإسلام. فيقولون فاسق، فاسق في كبيرته، الكبيرة التي ارتكبها. يقول فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان، لا نقول مؤمن مطلقا، لا نقول غيرهم مطلقا، يعني لا هو يكفر ولا يبقى إيمانه سليما، بل فاسق أهل القبلة الذي خرج عن طاعة ربهم في المعاصي. يترتب على ذلك أنه لا يوصف بالإيمان التام كالمؤمن الذي اتقى هذه المعاصي، يعني ده من الآيات لا يستوون طبعا، ولا يسلب عنه مطلق الإيمان هو إيه؟ أصل. لا ولا يسلب عنه مطلق الإيمان هو أصل الإيمان. أصل الإيمان اللي هو إيه؟ هو قول لسان وقول القلب. وإنما يقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه وتصديقه فاسق بمعصيته. يقول الشيخ حافظ بن حجر رحمه الله: الفاسق الذمي ذو العصيان لم ينفع عنه منطق الايمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي ايمانه ما زال في انتقاص. يعني ان فاسق اهل القبله لا ينفع عنه مطلق الايمان بفسوقه. المؤمن الواحد اذا ارتكب معصيه لا ينفع عنه مطلق الايمان، ولا يقال وغير مؤمن تماما، ولا يوصف ايضا في نفس الوقت الايمان التام، لكنه مؤمن ناقص الايمان او مؤمن بايمان فاسق بكبرته. والمراد بالفسق هنا هو الاصغر. الفسق اخوانا نوعين، فسق اصغر وفسق ايه؟ اكبر. الفسق فسق ابليس اصغر ولا اكبر؟ اكبر. المقصود بالفسق الاكبر اللي هو ايه؟ الكفر. لان الفسق لغه معناه الخروج، يقال فسقت الرقبه عن الرواه، يعني خرج. فهنا لما نقول فسق الانسان يعني خرج عن طاعه ربه، فممكن يكون الفسق ده فسق اكبر، وممكن يكون الفسق ده فسق اصغر. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فسق ده فسق ايه؟ اصغر. قول صلى الله عليه وسلم: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، انه لفسق. قول صلى الله عليه وسلم: سلام المسلم فسوق الى اخره. قال الله تعالى عن إبليس: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الفسق هنا إيه؟ أكبر. يقول قال الله تبارك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلام المسلم بالسوق وابتداروه. فقال: لا ترجعوا بعد كفارا من الربط الطبع. قد استاد بعض الصحابه على عهده في حضرته صلى الله عليه وسلم واصلح بينهم، ولم يكفرهم بل بقوا ابصاره وزرقوه في الدين. وقال تبارك وتعالى: وان طائفتان من اقتتلوا الايه، وصفهم بالايمان مع وقوع الاقتتال، فان بغت احداهما عن اخرى فقاتلوا الاثنين حتى تاتيها امر الله. وسلم وامر بالاصلاح بينهم ولو بقتال الباقين. ثم قال: فان فاءت فاصلح بينهم بالعدل واقسطوا ليخطئ من الله ابن المقسطين. ثم قال: انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. فلم ينفع عنه قوه الايمان. وقال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر الى اخره. فاثبت الايمان بالقول: يا ايها الذين امنوا. ثم قال: فمن عفي له من اخيه. فأثبت أخوة الإيمان. يقول: ولا فرق بين تسمية العمل فسقا وتسمية عامل هذا العمل فاسقا، وبين تسميته مسلما وجوان احكام المسلمين عليه، لانه ليس كل فسق يكون كفرا، ولا كل ما سمي كفرا وظلما يكون مخرجا من المله، حتى ينظر الى لوازمه وملزماته. وذلك لان الكفر والظلم والفسوق والنفاق جاءت في النصوص على قسمين: اكبر يخرج من المله زي ما وضحنا كده وبينا، وزي ما ضربنا امثله: الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا وقال: ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. هذا في الكفر الاكبر. قال: في الكفر الاصغر سلام المسلم في سوق قتالوه كفر، فده كفر اصغر. وقال: في الظلم الاكبر ان الشرك لظلم عظيم. وقال: في الظلم الاصغر واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بعشر بينه. حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ظلم نفسه الظلم ايه؟ الاصغر. وقال: في الفسق الاكبر الا ابليس كان من الجن فسق عن فم ربه. وقال: في الظلم الاكبر والكافرون هم الظالمون. وقال: وما يضل به الا الفاسقين. فرق النفاق الاكبر. ومن الناس من يقول: امنا بالله واليوم الاخر وما هم بمؤمنين. وقال: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. وقال: في النفاق الاصغر والنفاق العملي أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. كان منافقا خالصا هنا معناه شبيها بالمنافقين في اخلاقهم. ومن كان فيه خصلا منهن كان فيه خصلا النفاق حتى يتعهد. اذا حدث كذب، واذا وعد واذا عهد بدر، واذا وعد اخلف اذا خصم بدر. فهذه الخصال كلها خصال نفاق عملي لا يخرج من الدين. إلا إذا صاحبهم بفرق الإرادة القاضي. الخوارج والمعتزلة شبهوا بنصوص الكفر والفسوق الأكبر واستدلوا به على الأصغر، فذلك مما جنته أفهامهم الفاسدة وأفهامهم البعيدة وقلوبهم الغلف، فضربوا نصوص الوحي بعضها البعض واتبعوا ما تشابه منه، زي ما بيقول إذا ما فيش شفاعة يوم القيامة وأنكروا نصوص الشفاعة، ويقول لك ربنا يقول وأنا هم خارجين عن النار خلاص خش النار مش هيطلع منها. شوف يا أيين دي أفهام فاسدة. و ومما جنى على هؤلاء القوم أنهم يفسرون القرآن بأوليه، مفيش عندهم التكفير ولا الطبر ولا الكلام ده، ممكن يكفروا الطبر كمان عندهمش الكلام ده، وإنما هو بيقرأ القرآن ويفسروا المزاج ويفسروا الهواء. إذا كان أصلا يطعمون خصائص البخاري وفي البخاري نفسه عشان البدعة والضلالة والشفاعة، مفيش شفاعة يوم القيامة. طب والأحاديث الموجودة دي هي حديث كذب للبخاري اللي اتخلقها؟ شوف البدعة عياذا بالله تتوالد معها دلع وهلاك لصاحبها، لأن دول يتبعون الهوى. قابل بني المرجئة كانوا على الطرف الأقصى، هؤلاء غلوا أما المرجئة ففرقوا، قالوا لا تضر مع المعاصي مع الإيمان كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يا واحد كفر بيدفع الطاعة يقدر بيها في الدنيا، أما في الآخرة فليس له عند الله إلا النار. طيب والمؤمن بقى طب في معصية تضر معصية؟ لا تضر معصية، نسأل الله العافية. يعني المعاصي لا تحدث نقصا في الايمان ولا تنافيه، لان الايمان عندهم مجرد القول فقط او معرفه القلب فقط. وقالوا ولا يدخل النار احد بذنب دون الكفر بالكليه، ولا تفاضل عندهم بين ايمان الفاسق الموحد وبين ايمان ابي بكر وعمر، فالفاسق الذي وحد الله عز وجل وقدر معرفته بالقول فقط ايمانه تماما كايمان ابي بكر وعمر وكمان ايمان بالدين، بل إيمانه مثل إيمان النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تفاضل بينه وبين الملائكة ولا فرق عندهم بين المنافقين. يلزم من هذا على قول المرجئة أنه لا يوجد شيء اسمه نفاق، لأن المؤمن والمنافق أتوا بنفس القول، إذا كان الإيمان عندهم القول فقط لما المنافق بيقول. والكل مستوي من نطق الشهادتين، ده بالنسبة لي حقيقة الإيمان. بعد كده هيتكلم عن حقيقة الكفر، ما يضاد الإيمان هو الكفر. طب بسرعة هما كلمتين عشان ما نجيبش المذكرة دي عشان تاخدش المذكرة التانية. يقول الكفر بقى الكفر هو بشرط، والكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فليس الكفر حقا لأحد من الناس بل هو حق الله تعالى. انتبه الكلام ده جيدا، انتبه الكلام ده حق. الكافر من كفره الله ورسوله مش حق انت، مش انت لا تقعد بقى توزع على الناس كروه، ده كافر ده خرج من المله ده منافق ده فاسق اصلا ده حكم شرعي، لا حكم شرعي. يقول ابو حامد الغزالي الكفر حكم شرعي، الكفر حكم شرعي كالرق والحرية مثلا، إذ معناه إباحة الدم اللي بترتب عليه، إذ معناه إباحة الدم والحكم بالخلود في النار، ومدركه ومدركه شرعي. يعني أعرف منين؟ مش بالشرع، إما بنص أو بقياس على منصوص. ولما أورد القاضي عياض فصل في المكفرات القولية قال اعلم أن تحقيق هذا الفصل كشف النفس فيه موريده الشرع ولا مجال للعقل فيه. وابن تيمية يقول الكفر حكم شرع متلقى عن صاحب الشريعة، والعقل قد يعلم به صواب القول وخطأ، وليس كل ما كان خطأ في العقل يكون كفرا في الشرع، كما أنه ليس كل ما كان صواب في العقل تجد في الشرع معرفة. ويقول أيضا فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليه وزنى بأهله، ليس لك أن تكذب عليه ولا أن تزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام بحق الله تعالى، وكذا التكفير حق الله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وبقيت الكلام في هذا المعنى نستكمل إن شاء الله تعالى فيما بعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا نصيب.